نسي الصلاة على النبي وهو إمام، فما الحكم؟ يصلي سلم يعود إلى التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكمل التشهد ويسلم، ثم يأتي بالسجدة يستوي. كيف ايش؟ يخبر الجماعة إذا قاموا وذهبوا. نعم، اللي ذهبوا ما عليش، وأما الذين بقوا معه فسيعملون عمله.